بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن لا نزال في بيان كثرة طرق الخير الذي هو بابنا، وذكر المؤلف تحته أربعة أحاديث كلها من حديث من؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يا نسمير، ما اسمه؟ ها؟ عبد الرحمن بن صخر. من أي قبيلة أنت؟ من أي قبيلة؟ طيب، ما في قبيلة؟ ها؟ نعم، الدوس، قبيلة دوس. من عنده قبيلة هنا؟ ما أحد منكم عنده قبيلة؟ في كيرلا ما في قبائل، ها؟ طيب، القبائل عند العرب في الغالب، قد يكون عند غير العرب، قد يكون، لكن في الغالب إلى الآن لا تزال هذه القبيلية يقولون موجودة بين العرب، ولا سيما في السعودية وفي اليمن. طيب، ما هي منقبة أبي هريرة رضي الله عنه؟ من يذكر منقبة وفضل أبي هريرة، فضيلة لأبي هريرة؟ حافظ الصحابة، فأحضروا ما لا يحضرون، وأحفظوا ما لا يحفظون، كما في البخاري: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على من يكمل؟ كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، على شبع بطني. طيب، آمن عندك؟ رفعت يدك؟ قل فضل، ما هو؟ ها؟ وزير، كان وزيرا، كان أميرا على المدينة. طيب، لكن نريد فضله من حيث الدين. فضل يا صبري. أكثر، نعم، أكثر الصحابة رواية. من يذكر البيتين في المكثرين من رواية الأثر؟ سياف. وأنس كالحبر والخضري. أحسنت. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يلي ابن عمر، وأنس كالحبر والخضري، وجابر وزوجة النبي. فأولهم وأحفظهم وأكثرهم رواية أبو هريرة رضي الله عنه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأمه أن يحببهما الله إلى كل مؤمن، كما في صحيح مسلم: فما من مؤمن إلا وهو يحب أبا هريرة رضي الله عنه. ومن الذي يبغض أبا هريرة رضي الله عنه ويطعن فيه؟ من هم؟ ها؟ من هم؟ حبه؟ أمه؟ لا، أمه أسلمت بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت. من الذي يطعن في أبي هريرة في رواياته من الفرق الضالة؟ الشيعة الرافضة، الرافضة، فهم منافقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ اللهم حبب عبيدك هذا إلى المؤمنين، يعني أبا هريرة، فما من مؤمن إلا وهو يحب أبا هريرة. هذه علامة الإيمان، علامة آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، والمهاجرون أفضل، وأبو هريرة من الدوس، من المهاجرين يعتبر. نعم، فهو فهؤلاء منافقون الرافضة الذين يبغضون الصحابة، ولا سيما أبا هريرة، لأنه روى أحاديث يخالف ما هم عليه من العقائد الفاسدة، ولهذا يطعنون في أبي هريرة لرد رواياته، لرد رواياته. نعم، فرضي الله عنه وجمعنا وإياه في جنات النعيم. قال في الحديث الذي بعده تحت هذا الباب في بيان كثرة طرق الخير، الحديث الثالث، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. لا تحقرن، أي لا تستصغرن، لا تستقلن، أي لا تعتبرن قليلا وصغيرا وحقيرا، ولو أن يتعاهدن، ولو أن تتعاهدن جيرانكن بفرس نشاة، أو أي ولو بشيء قليل تهدين لجيرانكن. الفرس هو عظم قليل اللحم، وأصله يختص بالبعير، وهو منه كموضع الحافر من الفرس، ويستعار للشاة، أي الرجل، القدم، قدم الشاه، يسمى فرس، مثل الحافر للفرس. وهذا لا يكون فيه إلا شيء يسير من اللحم، ولو كان هذا شيئا يسيرا وحقيرا، لكن لا تحقر هذا المعروف، أي هذا الخير، ولو أن تعطي لجارك ولو شيئا قليلا يسيرا، وهذا عند الله عظيم. خير الأصحاب عند الله خيرهم لجاره، نعم، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه. وثبت هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه، أي من لا يأمن جاره شروره بوائقه. وجاء من حديث عائشة وابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما اتفق عليهما الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق عظيم في هذا الدين، حق من حقوق الناس، حق الجوار، حسن الجوار، هذا من أعظم الحقوق في هذا الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أي لا تعتبر الشيء اليسير حقيرا فلا تعطي جارتها شيئا، بل ولو كان شيئا حقيرا يسيرا تعطي لجارتها وتهدي لجارتها إحسانا للجيران. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله بالإحسان إلى الجيران، وهذا أمر من الله عز وجل. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو كان المعروف الخير قليلا شيئا يسيرا، لكن لا تحتقر، لا تعتبره حقيرا، بل العمل الخيري عظيم عند الله ولو كان شيئا يسيرا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم، فالشيء اليسير من العمل الخيري قد يثقل ميزانك، قد يثقل ميزانك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فيكون العمل الخيري ولو الشيء اليسير سببا لتثقيل موازينك، فلا تحقرن من المعروف شيئا. نعم، وفيه التصدق والصدقة والهدية لأخيك ولجارك في مسكنك، وهكذا لجارك من بيتك في قريتك، ولأخيك. في هذا الحديث نستفيد الإحسان إلى الجار والحث على الهدية والصدقة ولو كان شيئا قليلا. وفيه النهي عن البخل والشح، فإنهما مهلكان لصاحبهما، الشح والبخل. طيب، وفي هذا رد على من قسم الدين إلى قشور ولباب. بعض الفرق منهم الإخوان المفلسون، خوان المفلسين، خوان هؤلاء خوان المفلسين، كان يسميهم الإمام الوادعي الإخوان المفلسون، لأنهم مفلسون من السياسة والمفلسون من الدين كذلك. وقد ألف بعضهم كتابا سماه الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي، فهم مفلسون في السياسة لا يفلحون، دائما عندهم السياسة لكن ما أفلحوا في سياساتهم، لأنها سياسة قامت على المخالفة للسنة فلا بركة فيها. وهكذا ابتدعوا بدعا كثيرة في جماعتهم، ولو لم تكن إلا الحزبية المنتنة، الحزبية يدعون إلى حزبهم ويدعون الناس إلى التعصب لحزبهم. وفي بلادنا هنا جماعة الإسلام هم إخوان مسلمون ولهم فروع، ومن الفروع كذلك تتفرع من الإخوان المسلمين الجمعيات. جمعية الإصلاح في اليمن، من هم؟ هم الإخوان المفلسون، الإخوان المفلسون. جمعية الإصلاح ما أصلحوا البلاد ولا العباد ولا أصلحوا أنفسهم، وسموا أنفسهم جمعية الإصلاح، وهكذا أسماء براقة لكن ليس تحتها أي عمل موافق ومرضي لله عز وجل. نعم، تتفرع من الإخوان المسلمين الجمعيات، تفرعت من هذه الجمعية، منها جمعية إحياء التراث، وجمعية الحكمة، وجمعية الإحسان، وجمعية البر. وأغلب المدارس في سريلانكا لها علاقة كبيرة بهذه الجمعيات. نعم، في الغالب إذا فتشت تجد أنها متعلقة بهذه الجمعيات. مراكز العلم وهجر العلم، نعم، ومدارس العلم في الغالب تجدها متعلقة بالجمعيات، وهم تحت سيطرتهم وسلطانهم. أما نحن فبحمد الله وبفضل الله لسنا تحت أي جمعية، ولا نريد أي جمعية تسيطر علينا وتتحكم فينا، بل الذي يتحكم فينا هو الدليل، دليل من الكتاب أو دليل من السنة والمنهج السلفي، هو الذي يتحكم فينا، هو الذي يحكم بيننا. وما اختلفتم من شيء فيه فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يتحكم فينا أحد، لا جمعية ولا أي جماعة، بل نحن نسير على منهج الكتاب والسنة والمنهج السلفي إن شاء الله وبإذن الله عز وجل. والبركة من الله والعون من الله. فالشاهد أن الإخوان المفلسين يقسمون الدين، وهذا كذلك جاء من قبل المعتزلة إلى لباب وقشور، أن الدين له لباب وله قشور. فكثيرا من السنن عندهم قشور. أتعرفون ما هو اللباب وما هو القشر؟ اللب إذا أخذت الموز الذي هو داخل الذي يؤكل يسمى لبا، والذي في الخارج يسمى قشرا. ما هو الذي يؤكل، اللب أم القشر؟ اللب، والقشر يرمى. فهم يقسمون الدين هكذا، لباب وقشور، وهذا تقسيم بدعي، نعم، غاشم ظالم، احتقار السنن. فإذا أمرته برفع الثوب إلى فوق الكعبين يقول هذا قشر، وإذا أمرته بالسنن يقول هذا قشر. هناك أشياء لباب في الدين نهتم بذلك، يعني السياسة عندهم سياسة اللباب، اللب واللباب عندهم، والأساس والأس عندهم السياسة والوصول إلى السياسة. ما أفلحوا ولا نجحوا في سياساتهم فهم مفلسون، فهم بين الابتداع البدعي الديني والإفلاس السياسي. صدق هذا القائل الذي كتب هذا العنوان على كتابه. الإخوان المفلسون، الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.